بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لقاء لفضيلة الشيخ عواد بن سرتي العنزي حفظه الله تعالى، نفع الله به، في التعليق على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى والدته. ينقل لكم عبر شبكة المنارة العلمية، راجين من المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، في رسالته إلى والدته: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إيمائه وخدمه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن كريمة، وآلاء جسيمة، نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وآياديه جلت عن التعداد. وتعلمون نعم هذه الرسالة واحدة من الرسائل التي كانت منهجا للعلماء رحمهم الله في التواصل مع غيرهم، وهذا الفن والأسلوب والطريقة طريقة سنية، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك فارس والروم والبحرين وغيره. لشخص في نفسه، وهي التي تعرف بالرسائل الشخصية، أو قد تكون هذه الرسائل بين قرينين أو بين عالمين أو بين صديقين، أو قد تكون رسائل ما يكتبها من هو وأهل لذلك، تكون نصيحة في أمر من الأمور. وهذا كثير في منهج العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد جمعت هذه الرسائل ودونت في مجموع مؤلفات العلماء، وهم ماضون على سنن من قبلهم من أهل العلم في جعل هذه الرسائل وسيلة للتواصل بينهم وبين الناس، أو بينهم وبين أقاربهم، أو بينهم وبين الملوك والأمراء. ولكل واحدة من أنواع هذه الرسائل ما يميزها عن الآخر، وما يكون مختصا به من البيان. الرسائل العامة التي تكون في أمر مشكل يكون غالبها التوضيح والاستدلال ودفع الشبه والحجج، وما يكون عاما لا يكون فيه إرادة للشبه ولا دفعها، وإنما يكون وصية بالأصول العامة للإسلام، وما كان شخصيا فإنه يكون على سبيل النصح والوعظ أو يكون للسلام وأداء الحق ونحو ذلك. فهذه الرسائل العلماء تكلموا عنها وعن آدابها، وأفردت لها بحوث في أدب الرسائل كل بما يستحقه. أما هذه الرسالة فهي رسالة شخصية من شيخ الإسلام المجدد رحمه الله، أرسلها إلى والدته، وقريب منها أيضا ما أرسله إلى إخوانه وأصدقائه لما كان في سجن الإسكندرية، ورسائل أخرى أرسلها إلى أقرانه، ورسائل أرسلها لبيان حقيقة التوحيد كما في الواسطية، فإنه رد على رسالة قدمت إليه وطلبوا منه أن يرسل إليهم عقيدة يعملون بها، فكتب لهم العقيدة الواسطية ونحو ذلك. الشاهد أن هذه الرسالة ثابتة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر العلماء صحة نسبتها، وأودعت في مجموع الفتاوى في جزء العين. ابتدأها رحمه الله بالبسملة، والابتداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكل سورة في كتاب الله عز وجل من أول القرآن إلى آخره غير براءة كلها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الابتداء سنة في الرسائل وغيرها اقتداء بكتاب الله. وبعض العلماء أن هذا عمل بحديث كل أمر بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وقد تكلم العلماء وأكثرهم على ضعف هذا الحديث وعدم العمل به. ثم قال بعد ذلك من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، وهذا من أدب الكاتب أو المرسل أن ينسب الكلام إلى نفسه، فإذا أردت أن تخاطب أحدا تخبره أن ما سيأتي إنما هو منك حتى لا يفهم غير ذلك. ولهذا شيخ الإسلام قال من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، فبين ابتداء الكلام أنه منه إلى والدته، ووصف هنا بالسعادة من باب التفاؤل بحالها وأن تكون سعيدة وإن بعيدة عنه. ثم جعل من أدبه مقدم الرسالة دعاء لوالدته بأن يقر الله عينها بالنعم، وأن يسبغ عليها جزيل الكرم، وأن يجعلها من خيار إمائه وخدمه. وهذا دعاء نهج عليه كثير من أهل العلم، أنهم يفتتحون مقدم تأليفهم أو رسائلهم بالدعاء للسامع أو لطالب العلم أو المرسل إليه تطيبا لقلبه، وأيضا استمالة له وبيانا لما يحمله المرسل من الخير في قلبه تجاه المرسل إليه. وهذا تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه يدعو لطالب العلم في أثناء افتتاح رسائله. وذكر بعض العلماء أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تأثر كثيرا بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في مراسلاته أو في طريقة دعوته أو في طريقة أيضا تأليفه واستمالته لمن يدعوهم إلى الحق. فهنا ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء لوالدته، هذا الدعاء العظيم الذي هو من نعم الله على العبد إن يسره الله جل وعلا له. ثم قال بعد ذلك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا هو مفتتح لقاء المسلمين، وما أمروا به أن يكون السلام بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكشوا السلام بينهم. شعار أهل الإسلام أن يبتدئ كلامهم بالسلام على من يلقون، هذه كما قلت تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون ربهم سلام، وهي تحية أهل الإسلام في الدنيا، ويعرف بها المسلم من غير المسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فشعار أهل الإسلام عند لقائهم أنهم يبتدئون بالسلام. ولهذا ينبغي يستشعر المسلم أن هذا السلام فضل من الله جل وعلا ومنه، وهو أيضا شعار لأهل الإسلام لا ينبغي لهم أن يستبدلوه بغيره كما يفعل الآن بعض الناس. تجد أنه إذا دخل المجلس إما أن يقول مساء الخير، أو يقول كيف الحال، أو يقول مرحبا، أو يقول غير ذلك من الألفاظ التي يستغني بها عن التحية لأهل الإسلام. هذا من الخطأ الذي ينبغي أن ينبه له الناس، أن لا يضيعوا هويتهم ولا يضيعوا شعار لقائهم. فإن السلام اسم من أسماء الله، وهو أيضا ما أمر الناس أن يتلاقوا به عند لقاء بعضهم ببعض، وفيه من المعاني العظيمة. فما يحصل من كثير من المسلمين اليوم من الاستهانة بذلك أمر غير محمود، إضافة إلى أن السلام فيه حسنات 10 و20 و30 كما جاء في الحديث لمن سلم. فهنا ابتدأ كلامه بعد الدعاء لوالدته رحمه الله بها أيضا بالسلام عليها، ثم قال: إنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وحمد أهل. هنا الحمد لله جل وعلا مع بيان الله هو الذي يستحق الحمد على وجه الإطلاق، وبين ثنايا هذا تقرير التوحيد لله، فإنه قال: الذي لا إله إلا هو. وذلك أن كل نعمة إنما هي من الله، والمستحق للثناء والحمد والشكر على وجه الإطلاق هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا قال: نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. هذا تقرير لمعنى التوحيد ومعنى لا إلا هذه العبادة ينبغي أن لا تغفل حتى وإن كانت الرسالة بين الولد ووالدته، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الإنسان عملا ولا حمدا ولا شكورا إذا أخل في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لهذا ضمنها شيخ الإسلام وبين أن المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه، وهو على كل شيء قدير. وذكر العلماء أن بين الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى فروقا يسيرة ما بين عموم وخصوص، فقالوا: الحمد لله هو ذكر الله جل وعلا بالثناء الجميل، ذكر الله جل وعلا بالثناء الجميل أو جل وعلا بهذا الحمد سواء أعطى أو لم يعطي. فأنت تحمد الله جل وعلا على كل حال. فقالوا: هنا بهذا المعنى يكون الحمد أعم ويكون أخف من الشكر في جانب آخر، لأن الشكر يقول الشكر مقابل الفعل الجميل، الشكر على أن الله فعل بك جميلا، فيجعلون ما بين الحمد والشكر فروقا يسيرة. فالثناء الحمد هو ثناؤك على الله بالكلام الجميل على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى سواء أعطاك أو لم يعطك. ولهذا أنت تحمد الله جل وعلا على كل حال لأنه مستحق للحمد سبحانه وتعالى. أما الشكر فيقولون هو مقابل النعمة، ولهذا قالوا يكون الشكر أو والحمد بهذا المعنى الحمد أعم، ويكون الشكر أعم إذا نظرنا إلى متعلقه، فإن الشكر يكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح، فيكون هنا أعم من جهة متعلقه. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسان والضمير المحجب. فيكون الشكر من هذه الناحية أعم، وإذا نظر إلى موجبه فهو أخص، لأن يكون في مقابل النعمة. وهنا ذكر شيخ الإسلام حمده لله تبارك وتعالى على ما أسداه من النعم، ثم بعد ذلك قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الصلاة من الله جل وعلا على عبده هي ثناؤه عليه، فإن الله جل وعلا يثني على عبده إذا قلنا الصلاة من الله بمعنى الثناء من الله جل وعلا. ومن الملائكة الدعاء، ومن المؤمنين طلب الرحمة. وذكر العلماء في هذا معاني كثيرة، لكن هذا خلاصتها: أنت تقول صلى الله على النبي، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا طلب أن يثني الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى ملائكته وعلى عباده المؤمنين، فهذا دعاء، طلب من الله جل وعلا بالرحمة والمغفرة والفضل والدعاء والثناء. وقوله وعلى آله، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء أن هذا لفظ عام يدخل فيه كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بذلك آل البيت، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اللفظ عاما إذا قلنا وعلى آله، يعني كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وخاصة أولئك هم آل بيته. خاصة أولئك الآن هم أهل البيت، وهذا دليل على فضلهم ومكانتهم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ولا يظن ظن أنه يقول أننا لا نحب آل البيت ولا ندعو لهم ولا أو نبغضهم كما يقول أهل البدع، لا، وإنما نحن نقول أن آل البيت عام يدخل فيه الصحابة جميعا، وأولى أولئك الآن هم من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أننا نخرجهم، يعني هذا أننا نخرجهم من الآل ونقصره فقط على عترة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أقاربه، بل اللفظ عام كما ذكر العلماء يشمل أولئك جميعا والله أعلم. ثم قوله: كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها، هذا تأكيد لما ابتدأه من حمد الله والثناء عليه. ثم استهلال الكاتب أو المرسل بمثل هذا دليل رضاه عن الله جل وعلا، وأيضا إيصال الرسالة الطيبة إلى من يقرأ كلامه ممن يراسله بأنه في فضل ونقمة ومنة من الله جل وعلا، فهو يرسل إلى أمه ليطيب خاطرها وليبشرها بحاله، فيقول في نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة، كل هذا بيان فضل الله جل وعلا، وهذا دليل رضا القلب عن الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان دائما عندما يتحدث عن فضل الله يذكر هذه النعم والمنن والآلاء ويثني على الله جل وعلا بها خيرا. لهذا قال: نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. وهذا حال المؤمن، لن تزداد هذه النعم إلا بشكر الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله على هذه النعم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة. هذا اعتراف ونسبة للنعم إلى الله جل وعلا المتفضل بها، وهذا مما يستوجب المزيد من الله سبحانه وتعالى. قال: ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. هذا أيضا امتداد للثناء على الله جل وعلا بما هو أهله بأنه في مزيد فضل ونعمة ومنة. فما بالك بمن يسمع إذا كتبت لأبيك أو لأمك أو لأهلك أو لأقاربك وأحبابك بمثل هذا الكلام، لا شك أنه سيدخل السرور عليهم ويكون سببا لفرحهم واطمئنانهم على حالك. نعم. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. نعم. الآن بين رحمه الله في هذه الرسالة سبب بقائه بعيدا عن والدته، وأن المقام إنما هو لأمور ضرورية، ليست هذا السفر لأمور تحسينية أو لأمور حاجية، بل أوصلها إلى مرتبة الضرورة. ولهذا قال متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، وهذا بيان منه رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصلح له في مثل هذا الوقت إلا الإقامة في هذا البلد بعيدا عن والدته، وأن ذلك ليس باختياره. ثم لطف العبارة وأجراها مجرا لطيفا في قوله ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، هذا تطيب لخاطر والدته، وأنه في شوق ولو تيسر له ذلك واستطاع أن يصل إليها ليس على قدمه بل على ظهر الطيور أو الطيور تحمله لسرعة الوصول إليها لفعل ذلك، ولكن ما منعه إلا تلك الأمور الضرورية التي اشتغل بها في أمر الدين والدنيا. ثم قال ولكن الغائب عذره معه، ولو وأنتم لو اطلعتم على باطل الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان. ذكر هنا ملحظ، وهو أن هذه الأمور التي يشتغل بها هي في أمر دينه ودنياه، وعدم الاشتغال بها فساد لهذين. وإذا فسد دين المرء وهو أعظم الفساد، أو فسد الدنيا، ما كان له أن يسعى في ذلك، بل الواجب عليه أن يسعى في إصلاح دينه ودنياه. ولما يعلم من حال والدته أنها تحب له ذلك وتحب انشغاله بنفع نفسه وإصلاح دينه ودنياه أخبرها بذلك، وقال لو اطلعتم على باطل الأمور ما تختارون إلا ذلك. وإنما لم يعزم في حقيقة أمره الاستيطان، وجعل هذا المكان الذي هو فيه والبلد الذي سافر إليه وطنا لا يغادره ويستديم العيش فيه. فهنا جمع بين بيان سبب البقاء مع شدة شوقه لوالدته وجمال عبارته ولطفها، ثم ذكر لها سببا أيضا أنه يستخير الله، وذلك كل يوم. هنا ملحظ، وهو عناية شيخ الإسلام رحمه الله بالسنة ولزوم الاستخارة. أنتم تعلمون عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة، وحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها في السورة من القرآن. شيخ الإسلام هنا يقول نستخير الله كل يوم، هذا فيه ملحظ على أن من لزم السنة نجع. أجل دليل صلاح القلوب وصلتها بالله علام الغيوب وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى ووضع حاجتك بين يدي من يقدر على إجابة الحاجة ودفع الكربة. وهنا قال بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، ثم طلب أن تدعو له والدته بالخيرة، ثم سأل الله فقال نسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير في خير وعافية. وهذا من حسن الظن بالله ولزوم أيضا الدعاء، لأن الله جل وعلا أمر به وحث عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالباب ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أننا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا ثناء منه رحمه الله على الله جل وعلا في أنه فتح له من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال. والإنسان إذا أحسن الظن بربه رأى نعمه دقت أو عظم، كانت جليلة أو صغيرة، يراها كبيرة لأنه ما به من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فكونه في بلد بعيد عن والدتي في مكان غربة إلا أنه قد فتح الله عليه من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة، هذه أمور كبيرة يسعى الإنسان لها. قال ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال، وهذا حسن ظن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بربه، وأيضا ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. ومع هذا يقول نحن مهمومون بالسفر، فلا تظنون أننا بقاؤنا رغبة منا مع عدم وجود مصلحة أو دفع مفسدة، ولكن إنما نفعل ذلك مع تعلق قلوبنا بمحبتكم ورغبتنا في صلتكم. ثم ذكر رحمه الله كلاما لطيفا، وهو أنه بنى هذا المقام أو هذا المقام بناه على ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وهذا من فقهه رحمه الله. ولهذا قال يعني لا يظن الظان أننا نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، ليس المقام لأمر الدنيا، وإنما فتح الله علينا من الخير والبركة والهداية والرحمة والخير في ديننا ما شغلنا به في هذا المقام في هذا المقام. ولهذا قال لا تظنون أننا نؤثر الدنيا، فانشغالنا بالآخرة أعظم. وذكر بعد ذلك قال ولا نؤثر، لما ذكر أمور الدنيا يعني لا يفهم من بقائي بعيدا أنني آثرت الدنيا، قال رحمه الله ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. كلام لطيف وجميل. يعني إذا تعارض أمر من أمور الدين مع قربكم وصلتكم وكانت الصلة أوجب أو السنية آكد فلن نؤثر ذلك الأمر لتزاحم المصالح، فنأخذ بالمصلحة العليا وهي القرب منكم. وهذا كلام جميل. قال ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاصة والعامة من إهمالها. ولم يفصح عن هذه الأمور التي ذكرها، وإنما اكتفى بقوله والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وصدق رحمه الله. فإن تقدير الأمور لمن يعاصرها ويشتغل بها ويعمل بها في تقدير المصلحة والمفسدة، سواء في الاستيطان أو في الرحيل أو السفر أو في تقديم أمر على أمر، إنما يكون لمن شاهده وعايشه، فهو الذي يستطيع أن يقدر المصلحة والمفسدة في ذلك. فقرر هنا رحمه الله أن المصلحة تقتضي بقاءه وبعده عن والدته مع اشتغاله بالتأمل في حالها والشوق إليها، وأنه لن يؤثر على قربها شيئا من ذلك، والله أعلم. والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الآن بين رحمه الله أن المطلوب من والدته كثرة الدعاء بالخيرة، بأن يختار الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لك فقد رحمك ولطف بك، فإن في اختيار الله جل وعلا النفع العام والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الاختيار. ولهذا قال: فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. فإن ما يقدره الله جل وعلا ويختاره للعباد خير من اختيارهم لأنفسهم. ثم أورد الحديث، وهو تأكيد لما قدمنا من عناية شيخ الإسلام بأنه كثير الاستخارة لله جل وعلا بما يقدم عليه، وأيضا كثير إظهار الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل السعادة. لهذا قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له. والجانب الآخر، إذا ترك الإنسان الاستخارة وكان ساخطا على الله جل وعلا فيما يقسم له، فهذا دليل الشقاء. فهو يحكي عن نفسه رحمه الله أنه في استخارة دائمة وفي رضا عن الله جل وعلا فيما يقسم له. ثم ضرب مثلا، وهذا من تطيب الخاطر لأمه، أن التاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، فيبين لها أنه إذا كان الإنسان في حاجة في الدنيا وله مال يريد أن يستوفيه، فإنه يبقى ولا عيب عليه في بقائه بعيدا عن أهله وولده وموطن تجارته حتى يستوفي ماله. فكيف إذا كان ما نقيم لأجله أمر يجل عن الوصف، وهو متعلق بأمر الدين والآخرة، وما فتح الله جل وعلا عليه من أبواب الخير والبركة ونصر السنة ودحر البدعة ونشر العلوم الشرعية ونحو ذلك، فإن هذا أمر يجل عن الوصف. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ثم ختم هذه الرسالة بقوله: نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اختتم رحمه الله رسالته بالسلام، لكنه قال كثيرا كثيرا، وهذا لبيان شوقه لأمه وأهله وسائر من في البيت. قال من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، وهذا من أدب الرسائل أن الإنسان إذا افتتحها بالسلام أو اختتمها أن يخص من قد تصل إليه هذه الرسالة أو لا تصل إليه وإنما توصل إليه، وهذا فيه صلة رحم وإحسان إلى الأقارب والجيران وقيام بحقوقهم. ولهذا قال وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، حتى تبلغهم هذه الرسالة ويبلغهم هذا السلام فيسلم عليهم ويقول لهم أن أحمد بن تيمية قد بعث يسلم عليكم واحدا واحدا من كبار وصغار. ولا شك أن هذا من الأدب العظيم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يستعطف الإنسان قلوب الناس وأن يصلهم وأن يحسن إليهم وأن يذكرهم في كتبه ورسائله وأن يدعو لهم وأن يبين أيضا شوقه ويبين محبته وما في قلبه، فهو على البعد يذكرهم ويتمنى لقاءهم ويرسل سلامه إليهم. فهذا من أعظم الآداب التي تحلى بها هذه الرسائل، تحلى بها هذه الرسائل. وبعد ذلك قال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ختم الأمر بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي ختام الأمر بالحمد أيضا اتباع للقرآن، فإن الله جل وعلا قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله يكون في مبتدأ الأمر ويكون في ختامه ويكون بين ذلك، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يحمدوه كثيرا وأن يثنوا عليه كثيرا وهو أهل للحمد. وقد ذكر الله جل وعلا حمده لنفسه في كتابه وحمد أنبيائه ورسله بل ملائكته لربهم، وأحب من عباده المؤمنين أيضا أي يكثر حمد الله جل وعلا. قد جاء في الصحيح أن الحمد لله تملأ الميزان، فيكثر الإنسان من حمد الله في ابتداء الأمور وفي ختامها، فإن الله يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وهذا فيه تربية للإنسان أن يكون دائم الحمد لله رب العالمين كثيرا في كل أحواله، في تعامله مع نفسه ومع أهل بيته يظهر الحمد أمامهم، يظهر الثناء على الله جل وعلا، الاعتراف بالنعم وكثرة حمد الله وشكره عليها. هذا منهج عظيم يدل على تعلق القلوب بالله ويدل على رضاها عن الله ويدل أيضا على حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الصلاة على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا ذكره العلماء أيضا أنه من آداب الرسائل أن تفتتح بذلك وأن تختتم بذلك، فإنها من أعظم الدعوات التي متى استجيبت كان ذلك سببا لصلاح القلوب وسلامتها. وأختم بتذكير مهم، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله أرسل هذه الرسالة لوالدته وسارت في الآفاق، وهذا فيه بيان لعناية شيخ الإسلام بالأصل العظيم وهو العناية في الوالدين، لا سيما في هذا الزمن، فإن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أصيبوا في هذا الجانب بشيء من العقوق أو ضعف أداء الحق الواجب، فإن الله جل وعلا جعل حق الوالدين حقا عظيما وجعلنه سبحانه وتعالى قرينا لأعظم الحقوق وهو التوحيد، وأعظم الموبقات التي يجب أن تحذر منها وهي الشرك، فأمر بعبادته سبحانه وتعالى وترك الشرك، ثم قال وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكون الله جل وعلا يقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى هذا دليل على عظم هذا الحق ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعرف هذا الحق فيحسن إلى والديه ويبرهما ويتألفهما على الخير والهدى والإيمان وأن يكون مطيعا لهما في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بحقهما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل هل يستطيع أن يجازي والديه بشيء فقال لن يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أما غير ذلك فلا يكون هنالك مقابل مهما قدمت لوالديك من خير وإحسان وبر، فيبقى الأمر أنك لا تصل إلى إحسانهما. وقد عظم الله جل وعلا في القرآن مكانة الوالدين وبين حتى طريقة التعامل معهما، هذا فيه تأكيد على هذا الحق، فنهى أن يقول الإنسان لهما أف أو أن ينهرهما وأن يقول لهما قولا كريما وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأن يدعو لهم كثيرا ويحسن إليهم ويتصدق عنهم إن كانوا أمواتا أو أحياء، فيشغل نفسه بهذه الطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى. من أعظم الفوائد من رسالة شيخ الإسلام إلى والدته بيان قيامه بهذا الحق وتفقده لحال والدته وإدخال السرور على قلبها، فهذا درس مستفاد. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا وأن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وقد وردت بعض الأسئلة نستأذنكم في عرضها عليكم. السؤال الأول، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تشرع المداومة على السلام بلفظ سلام الله عليكم؟ ذكر العلماء أن ما ورد من الصيغ كله جائز، وإن داوم على لفظ واحد من فلا حرج، لكن ذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأفضل كقاعدة في طلب عند طالب العلم أن يستخدم ما ورد من الألفاظ كلها حتى يدرك هذا الفضل، فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحو ذلك من الألفاظ التي وردت. فكون طالب العلم ينوع بين هذا وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل. نعم، بارك الله فيكم. لعل شيخنا الإشكال عند السائل هو الفصل بين السلام يعني ولفظ الجلالة سلام الله عليكم كما ورد في رسالة شيخ الإسلام، يعني هل هذا اللفظ نعم. ثابت ووارد وتشرع يشرع التعبد بالسلام به؟ والله لا أعلم، ما ليس لدي الآن يعني حصر الألفاظ التي وردت، لكن ما دام أن شيخ الإسلام أورده، وأنت تعلم السائل يعلم أن شيخ الإسلام من أئمة الدين المحققين، واختياره لبعض الألفاظ كما ذكر بعض أهل العلم هو دليل على ترجيحه لهذا الأمر أو أنه يختار مشروعيته، بل ذكر بعض العلماء أنه حتى الأحاديث التي يريدها من غير أن يبين حالها إنما له منهج في ذلك، وكون شيخ الإسلام عمل به الذي يظهر والله أعلم ثبوته عنده والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل شكر النعم يستلزم التحدث بها أو التحدث بما أنعم الله به على العبد؟ وكيف يجمع بين ذلك وبين ما ذكره بعض أهل العلم من عدم تعريض المرء بنفسه لأعين الناس؟ ليس في هذا أنا يعني التعارض، هو يعلم من نفسه أنه إذا كان ذكر هذه النعم قد لا يحتاج أن يذكرها بعينه، فمثلا يحمد الله على ما به من نعمة ولا يستلزم أن يقول أن لدي كذا وكذا وكذا أو يفصل في هذه النعم التي حبها الله جل وعلا، وإنما يكون كثير الحمد لله على كل حال، ولا يستلزم هذا أن يذكر كل ما به من نعمة بذاتها أو بعينها، وإنما يكون دائما لهجي بالله سبحانه وتعالى على هذه النعم والمنن والآلاء كما ذكر شيخ الإسلام، فأن هذا شكر عام لم يبين فيه تفاصيل ما فتح الله عليه من أبواب الخير والبركة، وإنما إن كان لا يريد أن يتحدث بهذه النعم لأجل ما ذكر فيتحدث في العموم، لا يلزم منها أن يقول الله أنا رزقني الله مالا كثيرا وعندي من المال كذا وهذه نعمة، فهو يقول نحمد الله على نعم نحن في خير وعافية ومنة عظيمة في أنفسنا وأهلنا ونحو ذلك من أنواع الشكر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تشرع الاستخارة للغير كأن يستخير الولد لوالدته؟ ذكر بعض العلماء أن هذا يكون في الدعاء، أنه يستخير هو يفعل الاستخارة ويكون في الدعاء، في الدعاء يستخير لغيره بأن يجعل ذلك في دعائه، أن يجعل ذلك في دعائه، فيسأل الله مثلا بأن يكتب الخير لأخيه وأن يختار له من أمره كذا، لكن هذا يكون في الدعاء، هو يصلي الاستخارة لنفسه ويجعل دعاءه لإخوانه أو لوالدته أو لغيره يكون في دعائه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل المقصود في الحديث المذكور أن فرق الاستخارة بمفرده من شقاوة ابن آدم؟ أم أنه لا بد أن يكون مقرونا بالسخط بما يقسم الله له؟ لا، هو ليس المقصود هذا، بمعنى أن من لم يفعل الاستخارة يكون شقيا لا يرث هذا، وإنما هو ترك سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويعلمها، فقد يكون الله كتب له السعادة وهو لم يستخر، لأن الاستخارة ليست واجبة، وهنا فرق العلماء بين ما يكون واجبا يجب العمل به وبين ما يكون سنة مؤكدة يحصل بها الفضل ولا يعاقب بالعقوبة إذا لم يفعلها، فلا يستلزم هذا، وإنما كما ذكر أن من العلامات ومن سعادة الإنسان أنه يكون كثير الاستخارة كثير الشكر لله جل وعلا، ومن علامات الشقاء كثرة الاستخارة وكثرة أو إظهار التسخط على الله سبحانه وتعالى في ما يقدره من أمور. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تكفي في وقتنا الحاضر رسائل الواتساب لأجل صلة الأرحام؟ تكفي في ماذا يعني، في تحقيق الصلة؟ نعم، هذا يرجع إلى ما يكون معتادا بين الناس، فمن الناس من يكون صلته لأقاربه بحكم بعدهم يكون في الهاتف، واليوم كثير من الناس استعاضوا عن الهاتف بالرسائل التي يحكون فيها أحوالهم، فإذا كان هذا محققا للمقصود فإنه يكفي، سواء كان رسالة أو اتصالا أو نحو ذلك. قديما كان بعض الناس ليس لديهم من وسائل الاتصال مع أقاربهم وأرحامهم إلا الرسائل المكتوبة، فيرسلونها على الحول أو ربما بعد السنة والسنتين، فهذا اعتبار الحال بما تعارف عليه الناس، فإن كان العرف عندهم على هذا وهم يعتبرون هذه صلة فيما بينهم فهذا يكفي، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال، هل إذا كان أعظم حق على الرجل حق والدته عليه وإسقاطه لها من كبائر الذنوب، فهل يقاس على ذلك حق الرجل على زوجته؟ إذ أن أعظم حق عليها حق زوجها، فيكون إسخاطها له وإغضابها له من كبائر الذنوب. نعم، هو من غير قياس، لأنه يوجد نص في أن بيان أعظم حق على الزوجة حق زوجها، وأنه إذا أغضبته دخلت في سخط الله وإذا منعته حقه باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. فلا يحتاج للقياس أنه يوجد هنالك نص في هذا، والله أعلم. تمت الأسئلة شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم وعلنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أرجو أن يبلغ السلام لجميع الإخوة وأن يديم الله على الجميع نعمه وأن يرزقنا وإياكم شكرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.